بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والحوض وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. ذكر المؤلف مسألة الحوض كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال حوضي مسيرة شهر وآنيته كنجوم السماء أو ميزابه فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن منبري فوق حوضي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حوضي ما بين إيليا إلى صنعاء. إيليا هي منطقة في الشام إلى صنعاء. وفي رواية حوضي طوله مسيرة شهر وعرضه شهر. فهذا كان يدلنا على أن الحوض ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض لغة هو مجمع الماء. مجمع الماء يقال له حوض. وأما حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرعا أخبر به عليه الصلاة والسلام مجمع ماء. أجمع العلماء وأهل السنة على ثبوت الحوض أي حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يوم القيامة يشرب منه. المسألة الثانية من الذي أنكر الحوض ولماذا ذكره المؤلف هنا؟ الجواب هو من أمور الغيبية. ثانيا أن هناك طوائف من أهل البدع أنكروا الحوض كالخوارج والمعتزلة. قالوا كيف هذا الحوض والنبي يقول إني أراه. فقاسوا العقل في هذا المسألة فأنكروه وقالوا أخباره أحاد وقولهم كذب. فقد قال ابن القيم رحمة الله عليه وقد نقل أو نقل عن نحو 40 من الصحابة في ذكرهم للحوض وبعضهم أو أكثرهم في الصحيح أي إثبات الحوض. وذكر أيضا السيوطي في كتابه السافر أو السفرة أو ما أدري له كتاب أنه ذكر نحو من 54 صحابي ذكروا الحوض وهو أيضا من الأحاديث المتواترة. تواترت الأحاديث بذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء القرآن في ذلك إنا أعطيناك الكوثر على من يقول أن الكوثر هو الحوض يصب في الحوض. نعم. فهؤلاء أنكروا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قالوا أحاديث أحاد لا تقبل وهذا كلام باطل. ما هو الواجب تجاه الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ الواجب علينا تجاه حوض النبي عليه الصلاة والسلام أمور. أولا نؤمن أنه موجود وأنه خلقه الله وأعده. ما الدليل؟ كما جاء في الصحيحين قال إني لأرى حوضي الآن. معناه إيش؟ موجود خلقه الله ما بين إيليا إلى صنعاء. إني أرى لكن نحن لا نستطيع نرى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو أري النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن ما نرى. الحوض موجود وقد خلقه الله عز وجل وهذه الأدلة تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الأمر الثاني نؤمن بأن له ميزابين ميزاب من ذهب وميزاب من فضة من ورق كما جاء في الحديث يصبان من نهر الكوثر الذي في الجنة يصبان إلى الحوض يصبان إلى الحوض. نهر الكوثر في الجنة والحوض في الدنيا وسيكون في عرفات يوم القيامة. الدليل على أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا أي أنه في عرفات يوم القيامة، والعرفات هي الأرض التي لا جبل فيها ولا شيء، مستوية. وعرفات يوم القيامة هي في الدنيا وليس في الجنة، واضح الآن؟ فنؤمن بذلك. وصفه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، متى الحوض في ترتيب يوم القيامة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه قبل العبور على الصراط. الحوض قبل العبور على الصراط، قيل بعد، قيل قبل وبعد، قيل هناك حوضان، حوض قبل وحوض بعد. الصحيح أنه قبل العبور على الصراط يشرب منه المؤمنون. أيضا الأمر الخامس، الذين يريدون الحوض هم المؤمنون المتبعون لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج بهذا الكفار وأهل البدع على الصحيح، بل هو قول أكثر العلماء، والدليل على ذلك أمتي أمتي حينما يحتجب ناسا عنها أو يحجب ناسا عنها فيقول النبي أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعده. شاهدنا قال أمتي، أي أنهم أمة الرسالة، لكن قال لا تدري ماذا أحدثوا بعده. إذن دليل على ماذا؟ على أن أيضا أهل البدع يطردون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يشرب؟ أهل السنة المسلمون المؤمنون من أهل السنة هم الذين يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الأمر السابع أو السادس، نؤمن أن له شكل، لكن اختلفوا، منهم من يقول مربع، منهم من يقول دائري، لكن له شكل كما قال النبي طوله شهر وعرضه شهر. فمنهم من يقول هي كمساحة الدائرة، قيل أن شهر مربع، الأمر واسع سواء كان مربعا أو مساحته مسيرة شهر للراكب، يعني يمشي شهر فيها الراكب. وجاء في بعض الروايات إيليا إلى صنعاء اليمن، جاء في بعض الروايات صنعاء اليمن، لأن هناك صنعاء الشام، صنعاء اثنان، صنعاء الشام صنعاء اليمن. جاء في بعض الأحاديث حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قالوا صنعاء الشام، وأما هذه صنعاء اليمن. إيليا الشام إلى صنعاء هذه مسيرة كانوا يقطعونها قرابة شهر، وأيضا عدن اثنان، وقيل ثلاثة، عدن أبين، هذه هي يسمى عدن أبين، يخرج من عدن أبين. لماذا نسبها إلى أبين؟ قالوا حتى تخرج عدن لاعة التي في حجة وعدن الشام. طبعا هذه المدن قد انتهت، عدن لاعة قد تغيرت، وقيل أنه موجودة ويقال لها عدن، يقال لها عدن، والصواب هي عدن. وأما عدن الشام قيل انتهت. من أقدمهم؟ عدن أبين، عدن أبين. فقد تجد بعض الروايات، فقال بعض العلماء لم يقل يخرج من عدن، إنما قال عدن أبين نسبة إلى عدن أبين ابن حمير، يعني هذه الدولة الحميرية يترجع إلى قبائل حمير. وصنعاء اثنان، سميت صنعاء من الصنعة، أي كانت تشتهر بالصنعة. صنعاء اليمن تسمى آزال، ولكن غلب عليها الصنعة فسميت صنعاء نسبة إلى الصنعة. نعم، فهذه هي مسيرة يعني مسيرة الشام إلى اليمن كانوا يقطعونها في شهر، فنؤمن بذلك. المسألة الثالثة، هل الأنبياء لهم أحواض أم أن هذا الحوض مختص بحوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا المسألة فيها أقوال. أكثر أهل العلم على أن لكل نبي حوض، اعتمادهم على حديث سمرة بن جندب، وحديث سمرة بن جندب من طريق الحسن البصري عنه، وحسن البصري عن سمرة مرسلا. فبعضهم يقول أن الحسن عن سمرة كتابة فيقبلون حديثه، ومنهم من يقول هو منقطع وليس بكتاب، ومنهم من يقول هو مدلس. فاتصال رواية الحسن عن سمرة خلاف بين العلماء، لكن الظاهر والله أعلم أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الأحواض. نعم، وهذه مسألة خلافية اعتمادهم على هذا الحديث، لكل نبي حوض. المسألة الرابعة، هل الحوض هو الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما هو الكوثر؟ نهر في الجنة. طيب الحوض في العرفة؟ فقال بعضهم الكوثر غير والحوض غير، وبعضهم قال هما سواء، وبعضهم قال حوض في الدنيا وحوض في الجنة يقال لهما الكوثر، وبعضهم قال الحوض والكوثر متصلان فهذاك يستمد من ذاك. وهذا هو الصحيح، أن الكوثر يصب في الحوض، وإلى الآن هو يصب. قد يقول قائل كيف يصب؟ ذاك في الجنة وهذا في الدنيا، يقال هذا من الأمور الغيبية، الله أعلم. كيف ملك الموت يقبض في الثانية الواحد ملايين من البشر؟ كيف يقبضهم؟ تعرف؟ ما تعرف. لا تخوض في هذا. نقول نؤمن بذلك، أن الكوثر يصب في الحوض. كيف يصب؟ هو في الجنة وذاك، هذا لا، الكيفية هذه يتركها، هذه أمور غيبية ما نستطيع أن نعيها. نعم، فهذا هو الصحيح. قال والصراط حق يوضع في سواء جهنم، أي على ظهر جهنم، فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك، أي بعد ذلك. نسأل الله السلامة والجواز، آمين. كما جاء في حديث أبي سعيد قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالورود على قسمين، ورود مرور وورود إيقاع. فورود المرور للمؤمنين وورود الإيقاع للكافرين. وإن منكم إلا واردها، أي كلنا سندرها. ما بعدها الجنة، ما بعدها الجنة. ما هذا الصراط؟ الصراط هو الطريق الواضح المستقيم، يقال امشي على صراط مستقيم، يعني ليس الطريق المعوجة، ما تسمى صراطا، ولكن يقال صراط أي للطريق المستقيم. ويستعمل فيها ثلاث لغات، صراط بالصاد وبالسين، صراط وبالزاي زراط، كل هذه لغات. وأيضا قراءات، هناك قراءات تقرأ اهدنا الصراط المستقيم قراءة، اهدنا الصراط المستقيم قراءة، اهدنا انظر صفير الصاد، اهدنا الصراط المستقيم، وهي القراءة المشهورة الأكثر انتشارا، فكلها قراءات في اللغة. أما في الشرع فهو الجسر الذي يكون بين الجنة والنار، الجسر الذي يكون بين الجنة والنار، مكانه على متن جهنم أي على ظهر جهنم، أسفله النار، فوق ظهر جهنم الصراط، هذا مكانه، وتحته النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرد الناس النار ثم يصدون منها بأعمالهم، كلهم يرد النار فيصدون بأعمالهم، فمن كان معه عمل صالح مر، ومن كان معه عمل صالح وقع، هذا هو صفته. أدق من الشعرة، أحد من السيف، كما جاء عن أبي سعيد قال: ويقال أو ويحكى أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. جاء في بعض الروايات أحاديث صحيحة له كلاليب أي خطافة تخطف، كلاليب وخطافة، الخطافة يا أخوة هكذا الذي يكون مثل السنارة، مثل إيه؟ السنارة، والكلاليب الذي لها فك، الذي لا فك يقال لها كلاليب، وخطافة آلف بين جنبيه، فيمر، فمنهم من تخطفه ومنهم من تخبشه، فمنهم من يسقط ومنهم من يمر، هذا على الصراط. أيضا يمر الإنسان على قدر أعماله بنور يضاء له فينظر إلى الصراط، فالمنافق ينطفئ له النور لا يرى شيئا فيسقط، والمؤمن ينور له، والسبب في ذلك أعماله هي التي تنوره، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال بعض العلماء: أي الذين يذهبون إلى الصلاة في الليالي كالفجر والعشاء، لأن أثقل صلاة كانت على المنافقين، وشهودها شهود الملائكة. فبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال بعض العلماء: نور الصراط، نور الصراط. وجاء أيضا في بعض الأحاديث قال: فيضيء له نورا على قدر أعمى عمله. قال: وأما المنافق فيضاء له شيئا فيمشي عليها حتى إذا انتصف الطريق انطفأت تلك الأنوار، لأنه منافق فيقع في نار جهنم عياذا بالله، أما المؤمن فيرى فيمشي. فبشر الذين يمشون في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، يعني يمشي لأداء الواجب وأداء فريضة الله عز وجل. أيضا جاء في ذكر الذين يمرون تسع صفات، منهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالجواد، ومنهم كالراكب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يعني يمشي على وجه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فمنهم من يمشي على وجهه من شدة الخوف، هذا لما يكون أعماله يسيرة ما يعمل شيء خائف، ومنهم من مثل الريح، ومنهم يعدو عدوا، كل على قدر أعماله، كل على قدر أعماله. أسأل الله عز وجل أن يسر لنا المرور على الصراط. تخيل أنت تحت جهنم، أنت الآن لو وضعنا لك حبلا على ساريتين امشي تخاف من الهاوية، فكيف بزخرات النار وحرها؟ الله العافية، ثبات في ذاك الموقف. الله يعني الإنسان يدعو الله عز وجل، يخاف على نفسه، يخاف على تقصيره، يخاف على عمله، ماذا قدم، ماذا قدم لآخرته. نعم، أنكر الصراط المعتزلة، قال له أنه خبر أحد، قالوا: كيف أدق من الشعرة وأحد من السيف، كيف سيدوس عليها الإنسان، سيعلم قدمه، كل شيء ردوه به عقلنا، فأتوا بأشياء إرادات كلها عقلية، إرادات كلها عقلية، وردوا أحاديث الصراط، وردوا أحاديث الصراط، وقولهم باطل لأن الصراط ذكر في القرآن، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الصراط. نعم، فقولهم باطل مخالف لإجماع السلف، لإجماع السلف. قال: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، وكما جاء في الحديث: فينصب الميزان. والميزان المعروف له كفتان وله لسان، نقل في ذلك الإجماع كما نقل الزجاج الإجماع على هذا الوصف، وله كفتان جاء فيها الأحاديث. قال: فيوضع لا إله في كفة وتلك السجلات في كفة أخرى. وأيضا حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الميزان، وتوضع تلك الكلمة في كفة كما جاء في بعض الأحاديث. إيش؟ ثقيلتان في الميزان. إيش قلت أنا؟ ثقيلتان. نعم، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهذا دليل على ماذا؟ أن له كفتان وله لسان، اللسان هذا اللي يوزن به الأعمال. أنكر الميزان المعتزلة، قال: الله عز وجل عدل، ما احتاج أن يوزن العمل، فردوه عقلا. نعم، يقال: أهل السنة أجمعوا على ثبوته، وهذا من كمال عدله، من كمال عدله. فالله عز وجل، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا، كل شيء يوزن. اختلف العلماء في الذي يوزن، منهم من قال الأعمال، منهم من قال الصحائف، منهم من قال البشر. والصحيح أن ثلاثة أشياء توزن: الصحائف والأعمال والبشر، كما قيل لابن مسعود: ساقيه أثقل في الميزان. يؤتى بالرجل الكافر أيضا حديث فيزن فلا يزن جناح بعوضة، معنى أنه يوزن. والصحائف حديث البطاقة: فتطيش تطيش تلك الصحائف. وأما الأعمال فينظر ما قدم من عمله فيوضع، فكل هذه توزن، فتوزن الأعمال الحسنة والسيئة، توزن الأعمال الحسنة والسيئة. متى؟ يوم القيامة. متى هذا؟ يوم القيامة. طيب، وصف الميزان جاءت في بعض الأحاديث وصف كلها لا تصح، أنه من زبرجد، أنه من ذهب، أنه كذا، ما صح منها شيء. إنما الذي صح أنه ماذا؟ ميزان توزن به الأعمال، توزن به الأعمال فقط. هل هناك زيادة أخرى؟ ليس هناك زيادة أخرى. هل هو ميزان حسي أو معنوي؟ الجواب: هو ميزان حسي يرى محسوس. أما المعتزلة لما قيل لهم الآيات قالوا: هذا معنوي، يوزن أي يوزنها معنويا، وهذا كلام باطل. من قال أن الميزان معنوي هذا معتزلي. أيضا معنى مسألة أخرى، وهي: كم ميزان يوم القيامة؟ هل هو واحد أو جاء في الآية: ونضع الموازين، وجاء في بعض الأحاديث: فينصب الميزان. الجمع بينهما، منهم من يقول هناك ميازين متعددة، ومنهم من يقول هناك ميزان واحد. المسألة خلافية، والخلاف فيها ليس تضليل فيه، يعني ما يضل صاحبه. فمنهم من يرجح أنها ميازين، ميزان للأعمال، ميزان للحسنات، ميزان للبشر، ومنهم من يرجح ميزان واحد، ويقول: نضع الموازين، أي من باب التغليب، كما في قوله تعالى: تجري بأعيننا، أو من باب التعظيم يقال ميازين وموازين. والظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، ميزان واحد توزن فيه هذه الأشياء، ولا حرج أن يكون ميازين. نعم، فالأمر واسع، يعني لا نشدد في هذا الجانب. أنكر الميزان المعتزلة، ذكر الميزان في كتب الاعتقاد لأنه أمر غيبي، وأيضا إنكار أهل البدع عنه، ينكرون أن هناك ميزان، ينكرون أن هناك ميزان. ما السبب في ذلك؟ عقلا أولا، قالوا العقل كيف ميزان؟ الله عدل، ما يحتاج أن يأتي بميزان، كلامه موثوق يقبل، ما يحتاج أن يأتي بميزان يزن فيه الأعمال. ثانيا قالوا أنه خبر أحد، وأخبار الأحد في العقيدة غير موثوقة بها، إنما الموثوق هو إيش؟ الموثوق هو الأحاديث المتواترة، يقال أنه ارتفع عن أحاديث الأحد. نعم. وبعض المعتزلة العقلانيين يعني أشد المعتزلة يقول ما ذكر في القرآن، ما ذكر في القرآن، نضع الموازين أي ما توزن، كما يقال أنت عندي مثل وزن الذهب، قال هل يوزنك بالذهب؟ لا ما يوزنك بالذهب، لكن يصفك، قال هذه ونضع الموازين وصف، كما قالوا وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهذا مثله، وهذا كله كلام باطل، باطل عاطل عن الدليل. هنا آية معنا، بل آيات وأحاديث تدل على ذلك، وأنت تقول لا وكيف؟ كما قلنا لكم يا إخوة، ما ضلت فرق الأهواء إلا بسبب تحكيمهم للعقل، واحد. ثانيا قياسهم على الخلق، يعني كل ما تأتي لهم بشيء قالوا مثل، كما تعرفون المثل يا أخوان، فتح على رأس الديك، طبعا هذا مثل مشهور ترون، قالوا مر رجل أعمى ما رأى شيئا من الكون، فمر أبصر بدقائق يسيرة، قيل أنه أبصر رأس جمل وقيل رأس ديك فاعتمى، وقيل أنه كان حينما يبصر يرى الجمل هذا أو يرى الديك فقط ثم اعتمى، فكلما حكي له عن منطقة أو عن شيء فيقول هي في مقدمة الديك أو في مؤخرته، فيقال له كذا وكذا، يقول هي في مقدمة الديك أو في مؤخرته، فصار مثلا قالوا فتح على رأس الديك، إيش؟ كلما نرجع إلى مكان يقول أين هي من موقعها؟ في الديك، يعني ما عندك إلا الديك هذا. فأنتم الآن، هو مثل مشهور قديما، قيل هو كان يقول أين موقعه من الجمل، هل في أذنه أو في ذيله أو في سنامه، وقيل أنه رأى ديكا، فقالوا فتح على جمل، ونحن عندنا مشهور فتح على رأس الديك. فهؤلاء المعتزلة هكذا، إذا أتيت لهم بوصف قالوا كيف يشبه المخلوق، فتح على رأس الديك، كلما تأتي لهم بوصف يصفونه بإيش؟ بما هو في الدنيا، ما عندهم أمر غيبي. فإذا قيل لهم أن الله عز وجل يغضب قالوا استغضبنا، ما يجب، إذن يجب علينا أن نقول لا يغضب، لماذا؟ قالوا أن الغضب ثوران الدم وغليانه واحمر الوجه وانتفاخ الأوداج، وهذا في حق الله لا يجوز، لماذا وصفتموه بهذا الوصف؟ لأنكم ما تعرفون إلا هذا الوصف، هذا أمر يقال يليق بجلاله جل في علاه، واضح الآن. فبهذا السبب وقعوا في هذا الاضطراب، لكن السعيد من تمسك بالكتاب والسنة، الله عز وجل خاطبنا باللسان العربي المبين، نعم، وأمرنا أن نأخذ ما جاء به الكتاب والسنة، نعم، إذن خذ، ماذا ستكون أو ماذا ستقول بين يدي الله؟ قال الله عز وجل، قال رسوله، هل سيخاطبك بلغة لا تفهمها؟ هذا مستحيل، بل يخاطبك بلغة تفهمها، كما قالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم، انظر، ولعنوا بما قالوا، وإيش؟ بل يداه مبسوطتان. طيب هم لما قالوا يد الله مغلولة من يقصدون؟ ماذا يقصدون بيد الله مغلولة؟ قوة الله مغلولة؟ القوة لا يدخلها الغلول. حينما وصفوا أو نعمة الله مغلولة، النعمة ما يدخلها الغلول. فبهذا الأمر، وإلا لو كان منكرا لما قال يده وأثبت لهم، ما أنكرها، ما أنكر عليهم ذلك. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.